المرحلة دي. لكن عندنا رقبة والعجاج وعملوا لنا كان دي كان فابريكة صناعة صناعة راجل يعني كل اللحم والدون أو اللغة ويذهب إليه فيقول له أنا سمعت كذا فيقول له سمعت وارتبط له بيه. طب استنى ده موضوع مهم جدا بس هيحتاج ان احنا نتكلم فيه كل الصبح ونتخانق معاك. اقول لك يا سيدي طب ده هاتم يعني شوف الحصه اللغويه بتقربوا ليه الفكره النصوص اللغوية نتفق على أنها نصوص الشفهية بدايتها. وأنا معك في أن كثير من القبائل العربية لم تدون نصوصها. الوصول إلى نصوصها مسألة متعذرة جدا تحتاج إلى مجهود خرافي وقد لا نجد أو قد لا يبدي هذا المجهود في هذا المجال. لكن في حاجة عندنا ممكن ندرك من خلالها المادة اللغوية المادة اللي بتفتح. على سبيل المثال نحن لما نلتفت إلى كتب العلوم المختلفة هي دي مش لغة. نحن لما نلتفت إلى كتب البلاغة والنقد وكتب علوم اللغة والتفسير والحديث والكلام ده كله ما التفتناش ليه. كتب التاريخ كتب الطبقات مش دي كلها بتستخدم لغة. المادة اللغوية في الحقيقة صحيح أنا ما أقدرش أسمع النهاردة لا عن أسد ولا عن فوزيل ولا كلام مادة لكن بالتأكيد ما هي مادتهم اللغوية لابد أن تكون موجودة في هذه الأشياء. لما أرجع إلى مثلا أيام العرب ولازم يكون فيه النصوص التي قيلت في هذه الأيام لازم تبقى مسموعة. مسألة بديهية أيام العرب في الجاهلية وأيام العرب في الإسلام. لما نبدأ نتكلم عن مثلا مسائل نفع من الأثر يعني مش دي تتصل بنصوص اللغة إلا من الناحية العملية أمامنا وسيلة مهمة جدا لمعرفة النصوص وهي كتب العلوم المختلفة والدراسات التي تناولها. وده موضوع ما اعرفش احنا ليه بنغفله حتى الان. يمكن زمان كان الاغفال كان متقبل او مسكوت عنه نظرا لانه كانت تحتاج المساله الى مجهود خرافي. الان مع استخدام الاجهزه الحديثه كمبيوتر بصفه خاصه تستطيع انك انت تستخلص الماده دي موجوده في الكتاب ده كم مره وايه الصيغ اللي موجوده فيها. هل هي صيغ مجرده ولا مفيده؟ مش ممكن اعمل الحكايه دي؟ فنبدا نشوف. فانا ارى ان امكانيه استدراج جزء كبير من المضاح يمكن ان يتم بهذه الوسيله. لكن الوسيله دي تحتاج الى نوع من العمل الجماعي ودي مشكلتنا احنا هنا ان ما عندناش عمل جماعي. عمل جماعي بمعنى فرقه 7-8 طلبه وطالبات يستجيلوا موضوع معين ويشتغلوا في إطار هذا الموضوع يشتغلوا من خلال الكمبيوتر طلعوا لنا. وبالمناسبة في كتب كتيرة دلوقتي جدا خصوصا جماعة الأردن بصفة خاصة عملوا كتب كتيرة جدا حملوها على استخدامها CDs. ولو رحنا بدأنا نستخدمها هنستفيد منها جدا. لكن للأسف طبعا الدراسات حتى الآن اللي موجوده عندنا هنا دراسات فرديه وليس دراسات جماعيه. بس هي دي المشكله. اذا كان عندكم استعداد ابداوا فكروا في حاجه من هذا النوع. يعني هو انت متصور ان الماده اللغويه موجوده فقط في كتب اللغه؟ انا اتصور ان كتب اللغه لم تضم اكثر من 10% من الماده اللغويه. ده حتى فيما يتعلق بالشعر يا ولاد ما عندناش تحليل لغوي للشعر. سيبوكوا بقى من الكلام اللي بيتكتب حوالين بعض اخواننا لما يكتب لك يقول لك ان الدراسه دلاليه نفسيه كلام الياهب الجميل ده كلام حلو ده بالكم. لكن تعال احسب هو انا لما امسك ديوان ما اقدرش اطلع منه الماده اللغويه الموجوده في عندي كم ماده لغويه في الديوان مادة أكل، مادة مأكول، مادة آكل، إلى آخر هذا الكلام. مش ممكن، مش ده ممكن يحصل؟ طيب أنا مش هقدر أطلع منه الصيغ التي استخدمت من هذه المادة، المادة نفسها ثم الصيغ بتاعتها، يعني استخدمت منه كم صيغة مجردة وكم صيغة مزيدة، ونمط الزيادة الموجود إيه، استفعال أفعال فاعل فعل فعل، إلى آخر هذا الكلام. ما قدرتش أستخلصها، ما بيحصلش كلام للأسف. دي مهمتكم، وده مهمة هذا الجيل، إنه ينتقل خطوة عشان يقدم لنا دراسة مجدية. ما ينفعش جيل زي جيلكم وبرضه يشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها قبل كده. أنا بكلم جد، احنا بنشتغل، كنا بنشتغل في حدود الإمكانيات المتاحة. أنتم الآن عليكم أن تعملوا في حدود أوسع بكثير من هذه الإمكانيات التي كنا نعمل بها. وبالتالي عندك دائرة اللغة واسعة جدا. التراث اللغوي اللي عندنا مش هو لفوزيل وأسد وباس، لا، هو أيضا ما كتب في التاريخ، وما كتب في الوقائع، وما كتب في الأيام، وما كتب في الترجمات. يا أخي لما تمسك كتاب زي طبقات المفسرين، طبقات الفقهاء، ما تقدرش تاخد منه مادة لغوية. ما أقدرش أعرف الكتاب ده استخدم كلمة كذا كم مرة، واستخدمها مجردة ولا مزيدة. ما أقدرش أعرف الحكاية دي. هو خد بالك، هذه الكتب حينما تتناول اللغة بتبتكر، يعني عشان بس نعرف طبيعة اللغة. عظيم. يبقى حلها ايه؟ انا ادرس الكتب المنسوبة الى هذا العصر ثم انتقل الى العصر اللي بعده. لما ادرس العصر الجاهلي واشوف المواد الموجودة فيه، ثم انتقل بعد ذلك الى ما بعد، وحاضر اكتشف اذا كانت جديدة ولا لا، ولا مش هنكتشفها. مش كده ممكن؟ يعني لما ادرس مثلا شاعر حسان بالذات، واشوف المواد اللغوية اللي استخدمها حسان وطبيعة الزوائد اللي استخدمت في هذه المواد، خلاص؟ ثم انتقل بعد ذلك مثلا إذا افترضنا إلى شعر المرحلة التالية اللي هو هفترض إن هو شعر جرير أو الفرزدق أو الأخضر. مش هقدر أعرف من خلال الدراسة دي الإحصائية الدقيقة الوصفية، أقدر أعرف إيه المادة اللغوية اللي زادت وإيه المواد اللغوية اللي نقصت. مش هقدر أعرف دي وأعرف دي، ما هتتعرف، لازم تتعرف. فلو عملت تنميط للأساليب حتى نفس الحكاية، أنماط الأساليب المستخدمة نفس الحكاية، أعرف الأنماط الموجودة. عند الجملة الاسمية مثلا مكونة من مبتدأ وخبر، ونوع الخبر إيه؟ خبر مفرد، خبر جملة، خبر شبه جملة، إلى آخر هذا الكلام. نوع العلاقات، الخبر تقدم، الخبر تأخر، فصل بين المبتدأ والخبر أو وصل بين المبتدأ والخبر، الكلام ده مش ممكن نعرف تنميط لهذه الأساليب. فإذا عرفت تنميط لهذه الأساليب في ديوان، واشتغلت الديوان اللي بعدين وعملت تنميط للأساليب، مش هقدر أعرف إيه اللي استمر واستقر وإيه المحى وبان وإيه الجديد اللي حصل. ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ طيب أو ده الشغل، ده اللي احنا بنقول عليه الشغل، ده شغل النحو. انما اجي لما اقصد يعني بستخدم تعبير مش رديء شويه، استدرك وما استخدموش. يعني نيجي نعمل شويه تحريك، اقول لك دراسه دلاليه، مش عارف، ما اعرفش ايه يا حمزه الحاجات دي، ما تشتغلونا نحو. النحو هو موجود، هو على الشغل. مش لاقي حاجه قدامك، ده حاجات مهولة. الشعر العربي كله لم يدرس. في أكثر من كده؟ أنا بقولها هو بوضوح. واحد يقول لي مثلا إن الشعر الجاهلي تم دراسته دراسة كاملة من ناحية تحديد الكلمات والمواد والمشتقات والأساليب والتراكيب. واحد يقول لي هذا فيها حد؟ لا إله إلا الله. يعني تجيب له افتح لكم باب للدراسة تقدر تشتغل فيها فريق عمل لمدة 10 سنين. ده مش كده بقى، مش شعر جاهلي لوحده بقى، لا هنخش الشعر الإسلامي وبعدين هنخش الشعر الأموي وبعدين نخش الشعر العباسي لغاية عصر الاستشهاد، ونقدر نعرف بقى حكاية ايه الممتد من الأساليب والتراكيب والألفاظ وايه اللي مات، لأن اللغة ظاهرة اسمعي في حاجات بتمتد وحاجات بتموت وحاجات بتتولد. هنقول لك اه والله اللفظة دي من مواليد العصر العباسي، اللفظة دي من مواليد العصر الأموي، اللفظة دي ماتت كانت في العصر الجاهلي وماتت، مفيش مشكلة ولا حاجة. يبقى نقدر أقدر تقدر تصلح دراسات لغوية في غاية الدقة أولا، لأن مش كلام أنشا بقى، مش إن أقعد كده أو أنا قاعد على السرير أقول لك وهكذا يتبين أن اللغة العربية لغة ناجحة استطاعت أن تقدم كذا وكذا، ما ينفعش. عايزين تكلموا عن علم أدب أسلوب العلم، واضح كلام ده؟ بس قول يا ستي، عاوزه تقول ايه انت؟ روح، انا متغاظم البلد النهارده، خدي بالك انا متغاظم البلد جدا، انا متغاظم البلد جدا، محدش كلمني كلمه غلط. ايوه قول يا ستي. مطلوب منا ان احنا نعمل بحث يعني رشدي على كلام حضرتك العلاقات النحويه بين نصين. طب وش معنى بين نصين؟ اولا انا ليه اعترض على حكايه بين نصين؟ نقول في النصين، علاقات في النصين، في هنا علاقة هنا وعلاقة هنا، إنما بين النصين يبقى علاقة الهواء بين النصين في، ما أنا عاوز أفهم بس فهموني. أنا لا أنا بخاف من البنات إنهم بيعكوا والآخر يحملون أنا بس ليه؟ واحدة بالك ما ينفعش. طيب العلاقات في النصين يعني إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال الموضوع الصواب والخطأ، ما نأتي بنص يعني الصواب والخطأ صحيح بس سابق على الدراسة ولا تالي للدراسة؟ يعني عشان اختار النص لازم اكون عارف الصواب والخطأ، ولا اختار النص وبعدين اطلع منه الصواب والخطأ؟ ما نصنع نصوصا، حلاتها نصنع نصوصا، نعمل زي روبا والحجاج نصنع ونص. مش انت عاوز ايه في النص؟ عاوز فصل بين المتضايفين، اروح جايب لك نص وحصل فصل بين المضاف والمضاف اليه. مش كده عم تشوف حفظ ينفع؟ رائع. ينفع عند المبتدع. المبتدع انت مبتدع للمبتدع يعني؟ لا انا بقول مش معه، انا بقول مش مبتدع فيه. امر الدين ده طبعا يعني يطلقنا الاتباع.